إن الحمد لله الواحد في علاه المتفرد بالجلال والمتصف بالكمال سبحانه وتعالى هو الله، وصلاة وسلاما على حبيب ربي ومصطفاه سيدنا محمد صفوة الخلق وحبيب ربه ومصطفاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الله، شهادة هي حجتي يوم ألقاه. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أنال بها رضاه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمد رسول الله بلغ العلا بكماله، شق الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير الخلق وحبيب الحق وخاتم الرسل وسيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين وقدوة السالكين الناسكين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأخ الموحد لله رب العالمين، اليوم هو اليوم الخامس من شهر ربيع الاول، او ان شئت فقل من شهر ربيع الانور، من شهر ربيع الذي جعل الله فيه النور للبشرية جمعاء. وافى ربيع فمرحبا بهلاله، قد اقبل الاسعاد في اقباله، شهر به سعد الزمان فحقه ان يزدهي شرفا على امثاله. ما ازدانت الاعياد الا لانها جمعت بديع الحسن فيها كله. لما بدا في الافق نور محمد كالبدر في الاشراق عند كماله، نشر السلام على البرية كلها واعاد فيها الامن بعد زواله. انه شهر ميلاد حبيب الله صلوات ربي وتسليماته عليه. اننا نعيش في هذه الايام ذكرى من ارسله ربه ليخرج به البشرية من الظلمات الى النور. انه حبيب الله، انه رسول الله، انه خير خلق الله، انه محمد، انه احمد، انه الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه، انه العاقب الذي لا نبي بعده، انه اول من تنشق عنه الارض يوم القيامة، انه خير شافع وخير مشفع يوم القيامة، انه صاحب لواء الحمد يوم القيامة، انه رسول الله الذي ظللته في الحر الغمامة. انه رسول الله، انه حبيب الله، انه صاحب اللواء المعقود وصاحب الحوض المورود وصاحب الموقف المشهود، انه امام الناس اذا بعثوا وخطيبهم اذا وفدوا وشفيعهم اذا عرضوا، انه اول من يحرك حلق الجنة يوم القيامة ولا فخر، انه خير شافع وخير مشفع ولا فخر، انه سيد الاولين والاخرين كما قال ولا فخر، انه رسول الله محمد. بمن نحتفي اليوم؟ بمن شرح الله له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل له مع كل عسر واحد يسرين اثنين، انه رسول الله. بمن نحتفي اليوم ومع من نعيش هذه الذكريات الطيبات السعيدات؟ مع رسول الله. مع من جعله الله منة للبشرية جمعاء؟ لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته. نحتفي اليوم بمن؟ بمن نحتفي اليوم؟ بمن لم يكن الانبياء انبياء الا بعدما شهدوا له بالنبوة والرسالة. ما صار النبي نبيا ولا صار الرسول رسولا الا بعدما شهد بنبوة ورسالة حبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأوا معي ان شئتم. وإذ أخذنا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال من الذي قال؟ إنه الله. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. مع من نعيش اليوم وبمن نحتفي؟ إنه حبيب الله. إنه حبيب الله. إنه من زكى الله عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى كلامه فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى معلمه فقال علمه شديد القوى، وزكى نطقه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى نساءه فقال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وزكى أهل بيته فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وزكى أمته فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وزكى به الناس جميعا فقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إنه خير خلق الله محمد. إنه من زكاه ربه فقال وإنك لعلى خلق عظيم صلوات ربي وتسليماته عليه وإنك لعلى خلق عظيم. إنه رسول الله. ماذا أقول فيه وماذا تقول أنت وماذا يقول القائلون بعدما قال الله فيه ما قال؟ وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم صلى الله عليه وسلم. الكتاب القرآن، والحكمة السنة، فسنة النبي من عند الله كما أن القرآن من عند الله. وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ماذا نقول في رسول الله بعد كل ما قاله فيه ربه ومولاه؟ أيجوز لمثلي ومثلك أن يمدح رسول الله؟ لا والله، فما من مادح يمدح رسول الله إلا وهو يمدح نفسه، وما من واصف يصف رسول الله إلا وأراد لنفسه الرفعة والكمال، لأن رسول الله لا يحتاج إلى وصف الواصفين ولا مدح المادحين، فإن الذي وصفه ومدحه وزكاه إنما هو الله رب العالمين. ماذا يقول المادحون بوصفه؟ وما عسى أن يدرك الكتاب من معناه. المادحون تشرفوا بمديحه، المادحون تشرفوا بمديحه، ماذا يقول الواصفون بمدحه؟ وما عسى أن يدرك الكتاب من معناه. الواصفون تشرفوا بمديحه والمادحون تنسموا بهواه، والجنة الخضراء أبدت لهفة لسنى الحبيب تشوقا لسناه، صلوا عليه تعلقوا برحابه، يا طيب هذا الجاه يا محلاه. إنه رسول الله، إنه حبيب الله، إنه خير خلق الله. لا يحتاج رسول الله منا إلى مدائح أو إلى من يمدحه، فإن مدحي ومدحك فيه نقيصة في حقه صلوات ربي وتسليماته عليه. أنت لا تشرف النبي إذا مدحته، وأنا لا أشرف النبي إذا مدحته، وإنما الشرف لي ولك أنت إذا ما تكلمنا عن رسول الله. وكفانا فخرا وشرفا أننا من أمة حبيب الله. أسأل الله كما هدانا للإسلام أن يتم علينا نعمة الإسلام، وأن يحيينا على سنة حبيبنا محمد، وأن يتوفانا على ملة حبيبنا محمد، وأن يبعثنا خلف حبيبنا محمد وتحت لواء حبيبنا محمد، وأن يحشرنا في زمرة الحبيب محمد، وأن يتفضل علينا بالنظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة. إخوتي، ماذا نقول اليوم عن رسول الله؟ نقول: ومن نحن حتى نقول؟ إن الذي قال في رسول الله قول الحق والفصل إنما هو الله، فزكاه وزكى به ورفع ذكره. إذا كان نبي الله نوح هو صفي الله، فإن محمدا هو صفوة خلق الله وأحبهم إلى الله. إذا كان إبراهيم الخليل هو خليل الله، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله. إذا كان نبي الله موسى هو كليم الله، فمن وراء حجاب وإنما محمد فمن على بساط أنس الله. إذا كان نبي الله عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، فإن نبي الله محمدا هو من اقترن اسمه باسم ربه، فلا يقال في سماوات الله ولا في أرضه لا إله إلا الله إلا ومعها محمد رسول الله. هل تصح صلاتك بغيرها؟ هل يصح الأذان بغيرها؟ لا لا، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. أيها الإخوة، قصة الميلاد مكررة ومشهورة، ولكني أردت اليوم أن نقف هذه الدقائق مع رسول الله كأنك تراه صلى الله عليه وسلم. رسول الله كأنك تراه، يعني ايه؟ ها؟ نستأذن الله اولا، ثم نستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان نتجرأ ونتكلم عن بعض ما جاء في وصف سيدنا رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه، حتى نعيش معه مكونين له صورة صلى الله عليه وسلم في اذهاننا. واعلم انك مهما رسمت لرسول الله من صورة في ذهنك فلن تستطيع ان تدرك الكمال المحمدي، لان الله سبحانه وتعالى خص ذاته بالكمال الالهي، فلا كمال الا لله. ثم اعطى الكمال الخلقية والخلقية البشرية النبوية لسيد الخلق وحبيب الحق محمد رسول الله. فكمال الله شأن وكمال رسول الله شأن حتى لا يختلط بنا الامر. فكمال الله كمال الهي رباني رحماني، اما كمال محمد فكمال خلق وخلق. فقد كان رسول الله احسن الناس وجها واحسن الناس خلقا، هكذا وصفه اصحابه صلى الله عليه وسلم. فتعال معي، تعال معي نعيش هذه الدقائق مع هذا الجمال المحمدي. ومن اين نبدأ الوصف؟ من نوصف النووي يا ترى نبدأ من اين؟ نجيب من فوق واحنا نازلين، ولا ناخد من فوق واحنا طالعين؟ صلى على رسول الله. نجيب من فوق واحنا نازلين، ولا ناخد من فوق واحنا طالعين؟ قال له ايه هو ايه فوق واحنا نازلين وايه فوق واحنا طالعين؟ ما هو سيدنا النبي حتى تحت رسول الله فوق. ها ازاي؟ عشان يعني العقول ما تشتش. صلي معاه ايه صلى الله عليه وسلم. الم يقل الله لنبيه وانك لايه؟ قول لعلى. على يعني نبي الله على، وانك لعلى خلق عظيم، اي ان الخلق العظيم لو تجسد وصار جسدا فرسول الله فوق هذا الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم. فتعالى نذكر ما يفتح الله به علينا، ونسأل الله ان يزيدنا من مدده، فانه هو صاحب المدد ولا مدد لغيره سبحانه. نبدأ. اعلى حاجة في جسم الانسان ايه؟ شعره، شعر رسول الله. بس صلي بقى، صلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان شعر الحبيب المصطفى محمد؟ حاول بقى كده تطلع النهاردة راسم في ذهنك صورة، وبقول لك مهما رسمت مش هتوصل برضو للحقيقة، ولكن حاول تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله لنا ان نتخيله، اما الله فلا يتخيل، لان الله ان كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك لا يتخيل. ربنا ما ترسملوش صورة. اللي يرسم لربنا في ذهنه صورة يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، استعيذ بالله، ده شيطان بيضحك عليه، لان الله لا يتصور ولا يتخيل، لانه ليس بصورة. انما رسول الله، تخيل رسول الله كيف شئت. اسمع معي، اللي انا هقوله ده عشان ما نقعدش بقى نقول رواه فلان وايه وايه وايه، كلها احاديث صحيحه جاءت في وصف رسول الله عن اصحاب رسول الله والمقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بالجمله كده انا عايز تكون كده شويه علشان الباب ده وانا ده شغال. تعالوا قدام شويه كده، تعال حبيبي كده انيل، ايوه انيل، وخش كده ها، تيمن تيمن، خد اليمين كده، خد اليمين، خد اليمين، اخلع عشان اللي داخل ما يتخطاش الرقاب بسرعه كده. يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. اللهم وسع لنا وعلينا يا رب العالمين. الاوصاف اللي هقولها دي منقوله عن، عشان تبقى مطمن، سيدنا علي بن ابي طالب، ام معبد الخزاعيه التي مر بخيمتها رسول الله في الهجره، سيدنا البراء، سيدنا ابو جحفه، سيدنا انس ابن مالك، ماشي يا سيدنا، من تاني، سيدنا ابو هريره، سيدنا جابر بن سمره، يعني هذا سبعه هم ممن ننقل عنهم هذه الاوصاف. الثامن بتاعهم السيدة الربيع بنت معوذ، التاسع السيدة عائشة، كفاية قوي هننقل عن التسعة دول ما قالوه في وصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ماذا قالوا عن شعر سيدنا رسول الله؟ قال: لم يكن شعر رسول الله بالجعد القطط ولا بالسبط. طيب هقول المعاني دلوقتي، بس صلي، كل ما تسمع صفة صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لم يكن شعر رسول الله بالجعد القطط ولا بالسبط. يعني ايه؟ يعني ما كانش شعر النبي خشن ولا ملوي، ها؟ انا معنى الجعد القطط اللي هو الخشونة والالتواءات، ولا بالسبط يعني ما كانش ناعم زي الحرير، وانما كان شعر رسول الله بين ذلك مدرجا، كان يرسله في اول الامر محبة لاهل الكتاب، ثم فرقه في اخر الامر مخالفة لاهل الكتاب. ماشي؟ طيب شعر النبي كان قد ايه؟ هتصلي ولا لا؟ كان شعر رسول الله الى شحمتي اذنيه. كان شعره الى شحمتي، شحمة الودن اللي هي اسفل ودن، حتة الجلدة اللي تحت اللي بقى فيها الحلق، صليت عليه صلى الله عليه وسلم. فكان شعر رسول الله ينزله فيحاذي شحمتي اذني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في اخر امر قلت ايه؟ يفرق شعره، يعني كان بيفرق شعره من النص كده. خلاص؟ طيب. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انزل بقى، انزل بعد كده جبهة رسول الله، جبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال اصحاب رسول الله: كان رسول الله واسع الجبين. جبينه واسع، ايوه، ما هو وشه صلى الله عليه وسلم كان وجهه مستديرا مستنيرا، كان ابلج الوجه، يعني وشه ابلج يعني منور، ها، ابلج يعني موهوج، ها، بالبلدي كده، واخد بالك؟ فالوجه المستدير المستنير ده لازم الجبهة بتاعته تبقى ايه؟ عريضة واسعة. كان رسول الله واسع الجبين. كويس قوي، اسمع يا سيدي، شوف السيدة عائشة بتقول ايه؟ كأن الشمس تجري في جبينه. واسع الجبين، جبهته واسعة، ولما تبص لها تحس ان الشمس مش في السماء، الشمس فين؟ في جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن الشمس تجري في جبينه، وكأن القمر يجري في محياه. قمر في وشه كله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ها؟ لما يبتسم كده النبي كأن القمر طلع من بين شفايف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انزل بقى شوية معايا، ما هو واحدة واحدة عشان نعرف نقول، ونسأل الله ان يثبتنا وياه. سأسأل توصف ايه؟ هتوصف ايه؟ انت بتتكلم عن سيدنا النبي، عن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ها والله لو قيل لي تنقف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم استنكفي، او كان يرضى بقدي له موطئا لوضعته ارضا ولم اتوقفي. كملت محاسنه فإن أهدت سنا للبدر عند تمامه لم يخسفي، وعلى تفنن مادحيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنقول على قد جهلنا، اوعى تقول على قد علمنا، لا والله ما عندنا علم، احنا عندنا جهل. طب نوصف على قد جهلنا، نسأل الله ان يسامحنا واياكم. حواجب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى كان شكلهم ايه؟ كان رسول الله اسمع ازج الحاجبين طويلهما. يعني كان ايه يعني ازج؟ يعني حواجبه رؤيئة مش تخينة، ها، ومنظومة كده، وحاجة حاجة تبارك من خلق. مش قال ايه؟ ازج الحاجبين يعني حواجبه رقيقة، ومع رقتها مليئة بالشعر، منظومة الشعر، ها، طويل الحاجبين يعني حواجبه الجبين واسع، يبقى اكيد الحواجب برضو ايه طويلة صلى الله عليه وسلم. ايوة ايوة نعم. طيب اسمع يا سيدي، صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان ازج الحاجبين طويلهما اسمع من غير اقتران بينهما، يعني الحاجبين بينهم وبين بعض هنا فاضي مش موصلين لبعض، من غير اقتران بينهما صلى الله عليه وسلم. طيب عين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت؟ عين النبي كانت ازاي؟ كان رسول الله ادعج العينين. يعني ايه ادعج؟ ها، ادعج العينين يعني شديد سواد العين. اذا نظرت اليه قلت اكحل وما هو باكحل. كل ما تبص في عينه بتقول حاطط كحل، هو ما كانش حاطط ايه؟ ما هوش حاطط كحل. تعال يا عم والله شويه كمان افتحوا لنا الباب، الله يستركم، ربنا يوسع رزقنا ورزقكم. تعالى تعالى تعالى تعالى، افتح افتح افتح المكان فاضي. خش يا محمد، خش. مش عايز مش كده، مش عم اخلق ايه، خلاص هتنام على بعضها هناك وانتوا بسرعة يا عم، شوية الله يسترك، شوية يا عم بسرعة. ها ها ها يا مسهل يا رب، انقل تعالى قدام خالص، واما نيجي نصلي يحلها ربنا. لا ما تفرش بره، الشمس شديدة، المكان هياخدنا ان شاء الله، بس تعال المكان فاضي. تعالى يا عم قدام خالص كده. لا لا احنا هنقعد في الموضوع ده كتير، يعني الخطبة النهاردة بعنوان نقل المصلين لقدام. ما تنقل يا عم قدام مرة واحدة، خلينا نخلص. تعالى يا عم قدام، تعالى يا عم محمد قدام، تعالى يا عم قدام، زق البتاع ده وخش قدام انت وهو الشاروده كده اهو. والله يا حاج رضا لا تزعل، انقل انقل انقل. على المكان ده واحد يخش فيه، تعالى اهو، وسع وسع وسع وسع لان داخل. صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا وصلنا لفين؟ كان رسول الله ادعج العينين يعني شديد سواد العينين صلى الله عليه وسلم. كان ادعج العينين. طيب عينين مليئة بال ها؟ عين رسول دعوة اسمها ايه؟ ادعج ادعج عيناه دعواجتان، مش عادل صح؟ ها؟ يعني شديد سواد العين صلى الله عليه وسلم، إذا نظرت إلى عينه قلت أكحل وما هو بأكحل، مش حاطط كحل ولا حاجة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب طيب يا سيدي، أنف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله أقنى الأنف. يعني إيه أقنى؟ يعني مناخير النبي صلى الله عليه وسلم نازلة مسحوبة كده بشكل جميل، ها؟ أعلاهما هو أعلاهما، يعني أعلى حتة في مناخير سيدنا النبي كانت من فوق، من هنا، من الأول من هنا كده، تمام؟ دقيق من منتصفها من تحت وانت نازل بقى كده العمليه نازله دقيقه جميله مسحوبه كده ها فيها سحر وجمال خلاص. وكان صلى الله عليه وسلم دقيق العرنين اللي هما الفتحتين بتوع الانف دول، ما كانش مناخير النبي واسعه كده لا، كان دقيق يعني نازلين انف اقنع مسحوب طويل عالي من فوق محدودب وهو نازل، العينتين دول ها بما يتناسب مع شكل الانف من اعلى، فكان دقيق العرنين صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. طيب يا سيدنا خد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل الخدين، يعني ايه؟ يعني خدوده مش مكعتلة كده، مش وشه مكلبظ، لا لا، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ضخما ضخم، ما قالوش فحل قالوا ضخم، في فرق. ايوه في فرق، في فرق، واحد الفحل ده واحد مكعتل في بعضه كده، انما الضخامة ضخامة هيبة، اذا نظرت الى رسول الله وجدته اضخم وافخم من تنظر اليه عيناك. وهل هناك من هو اضخم وافخم من رسول الله تراه عين الموحد لله صلى الله عليه وسلم؟ فكان سهل الخدين، خدوده نازلة كده حاجة ما فيش بقى لا حاجة ابة ولا حاجة مكعتلة ولا ها. كان اذا غضب احمر وجهه وكأنما فقئ فيه حب الرمان، هكذا قالوا عن رسول الله. ساعة ما يتحرج تلاقي وش النبي ده بقى عبارة عن ايه؟ عن عن عن حتة رمانة حمرة كده، يحمر وجهه من الخجل ومن الغضب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اجمعين. طيب يا سيدي بعد كده ايه؟ كان رسول الله سهل الخدين لينهما، حاجة سهلة كده مسوية وحاجة لينة تحط ايدك هنا كده ما تبقاش عايز تشيلها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب لون وجه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع كده، كان رسول الله ابيضا مشربا بحمرة، يعني وش النبي ابيض ومشرب بايه؟ بحمرة، يعني ابيض بياض بحمار زي ما بيقولوا ها، ابيضا مشربا بحمرة، ليس بالامهق، يعني مش ابيض قوي بياض مش حلو ها، وليس بالادم وله اسمر او رمادي او لون الافل ها، انما كان رسول الله بين هذا وذاك صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. طيب لسه ايه في وش النبي؟ عايزك انت اللي تقول ها، لسه ايه؟ اللحية؟ ربنا يجعل لك لحية. صلى على سيدنا رسول الله، زي ما بتحب اللعيب ولابس فرنته ولابس نمرته وعامل مش عارف ايه وبتقلده في حلقته وفي مشيته، لو حبيت النبي هتقلده في هيئته صلى الله عليه وسلم ها. طيب لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع كده يا سيدي، كان رسول الله كث اللحية، يعني ايه؟ لحيته تقيلة قوي، تقيلة قد ايه يا ترى؟ طولها قد ايه وعرضها قد ايه؟ كان كث اللحية طويلها وعريضها، كانت لحيته تملأ ما بين منكبيه، يعني مالية صدره، انت متخيل؟ تخيل كده، تخيل الجمال ده، الشعر اللي نازل كده لشحمة اذنيه وشعر فيه وطيف كده، شعره فيه وطيف، اهني ازحت دي انا عدتني ربنا يسامحني. إيه واحنا في عين النبي صلى الله عليه وسلم الرموش بتاع النبي، شفت حب الصحابة للنبي، حتى رموش وصفوها لنا جزاهم الله عنا خيرا، قالوا كان في عينه دعج وفي اشفاره وطف، يعني تبص لرموش النبي تلاقيها طويلة جميلة وبتشع كده بيطلع منها ايه؟ صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. طيب يا سيدي لحية سيدنا رسول الله، كان رسول الله كث اللحية طويلها عريضها تملأ ما بين منكبيه، يعني ما بين اكتاف النبي مالية الحتة دي كلها ها؟ صلى الله عليه وسلم، مع ان رسول الله كان عريض المنكبين بعيد ما بين كتفيه، يعني كتفه ده كده وده كده بينهم مسافة كان عريض. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ها ضخم الكراديس يعني العظام بتاعته دي هنا كده فتوة يا عم فتوة صلى الله عليه وسلم. ايوة اللي هو مش ركان اللي كان مصارع وبيغلب ما فيش حد يتسجر يصارع ركان ها. قال لهم انا اروح عند الكعبة واجيب لكم محمد هناك واما اجيبه اتلموا علينا وانا همسكه وارزعه لكم علقة محترمة عشان يحرم يقول انه نبي هتصلي عليه صلى الله عليه. وجهره كان يا محمد ان كنت نبيا صارعني فان صرعتني فانت نبي وإلا فانت كذاب. يوم سيدنا جبريل يقول لسيدنا النبي قم له يا محمد وقل الله اكبر. يوم سيدنا النبي الله اكبر وقوم شايل الركان اللي غالب الدنيا دي كلها فوق وينزل برزع الارض يقول له الاولى لك والثانية عليك يا محمد ها قم لثاني الثاني عليك. فيقوم رسول الله الله اكبر قم شايله هوب ونزل به على الارض. الثالثة عليك يا محمد ينزل النبي يشيله ويطلع وينزل به على الارض يقول له اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. لا لا لا ده مش قوة انسان عادي ده عظمه ده يرايح جهنم ان شاء الله واخد بالك. يقوم النبي يروح يخرج ويجي يقوموا قايمين كلهم واقفين فيغضب النبي وشه يحمر. يقوم سيدنا حسان يقول له قيامي للعزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيمه. عجبت لمن له قلب ولب يرى هذا الجمال فلا يقوم. ازاي نشوف الجمال ده وما نقومش ازاي؟ فاقره سكت النبي. يعني ايه سكت؟ يعني اقر. يبقى اذا كان الوقوف وقوف محبه واجلال ويعني بحب واحد واي ما قبله ما فيش فيها حاجه انما تعظيم وان ما عملتش كده هروح مش عارف فين فهذا حرام لا يحبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ماشي. فقعد سيدنا حسان يصف فقال للنبي ايه؟ قال له خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. انت مخلوق يا رسول الله كان انت مخلوق على مزاجك. خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء فأجمل منك لم تر قط عيني وأعظم منك لم تلد النساء. فيش ما شفتش أحسن من كده خلاص. وقال في موضع آخر لما نظرت إلى أنواره سطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من نور طلعته فلست انظره الا على قدري. بقولكم انت ملاقي النبي جاي اقوم حاطط ايديا كده خايف لعينيا تروح اعمى من شده النور اللي جاي عليه. ها لما نظرت الى انواره سطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من نور طلعته فلست انظره الا على قدري. انا ببص على قد بس شوية النور اللي ربنا مديهم لي في عيني. فكل يرى رسول الله وفق النور الذي وضعه الله فيه. فان اردت ان ترى النبي على حقيقته في الدنيا مناما وفي الاخرة ان شاء الله يكون لك شفيعا وتكون له رفيقا فعليك ان تسارع في زيادة النور الذي فيك بكثرة الطاعة لله جل وعلا. تعال نرجع بقى لحية سيدنا النبي. ها تخيل السيدة عائشة والنبي نايم على رجلها كده تعمل ايه؟ لقت كم شعر بيض في سيدنا النبي تقوم تقعد تعد عايزة تعرف النبي بقى فيه كم شعرية بيض. تقول وهي بتوصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولقد مات يوم مات وما فيه 20 شعرة بيضاء. ما وصلش 20 شعرة بيض يعني ميت بشكله شاب صلى الله عليه وسلم. في راسه وفي لحيته كل الابيض اللي كان فيهم وهو على فراش موته في روايات حديث قال 19 شعرة. وسيدة عائشة بتقول ما بلغ 20 شعرة يبقى يعني برضو ايه هذا يؤكد ذاك يبقى 19 شعرة بيض كانوا في سيدنا النبي في راسه وفي لحيته وكان اغلبهم في العنقفة اللي هي الحتة اللي تحت الشفة دي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا ابو بكر لما شاف الشعرتين اللي بيض دولا بيداعب النبي، بيقول له يا رسول الله اراك قد شبت. قال يا ابا بكر شيبتني هود واخواتها، الصور اللي فيها العذاب وفيها النار وفيها جهنم وفيها البعث وفيها الحشر شيبت رسول الله. قال ابو بكر وما الذي شيبك فيها؟ اللي شيبك ايه بالضبط؟ قال امر الله لي حين قال فاستقم كما امرت. شوف لما ربنا يقول للنبي استقم كما امرت يشيب شعر النبي، ها شفت كان بيخاف من ربنا قد ايه؟ ها وما الذي شيبك فيها يا رسول الله؟ قال امر الله لي بالاستقامه فاستقم كما امرت. يبقى 19 شعر بيض كانوا في دقن النبي وشعر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا سيدي، الفم الشريف، كان رسول الله ضليع الفم، ضليع، ها ايوه، ما هو الوش المنسق ده. شوف السيدة ام معبد بتقول ايه، بتقول كان رسول الله وسيما قسيما، وسيم وسيم قسيم، وسيم يعني حاجة جميلة قوي، ها وقسيم يعني اعضاء الجسم متركبة تركيب كده متقسم حاجة كده ايه، ها سبحان الصانع، سبحان الصانع، لوحة فنية جميلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صح التعبير بذلك. وسيم قسيم مقسم، فالوش المدور الجميل الواسع ده برضو لازم يبقى فيه فم ضليع، وضلاعة الفم دليل الفصاحة. يقول لك فلان ضليع الفم يعني متكلم. طب اسمع شوف كلام سيدنا النبي، ها كان رسول الله ضليع الفم، اسمع خلي بالك من اللي جاي كده، مفلج الثنايا، الثنايا السنتين اللي في الوش دول، دي الثانية عليا واللي تحت الثانية الايه السفلى، عندنا تلاقيهم عراض عن السنان كلها مش كده ولازقين في بعض كده، عند النبي صلى الله عليه وسلم كان مفلج الثنايا، يعني ايه مفتوح بين دي ودي كده حاجه مديه، ساعه ما يفتح بقه ايه اللي يحصل؟ اسمع كده يا سيدنا، ها ماذا قال الاصحاب عن سيد الاحباب صلى الله عليه وسلم؟ قالوا كان ضليع الفم مفلج الثنايا، اذا تكلم خرج من فلجات ثناياه كمثل قطع اللؤلؤ، تلاقي حتت طالعه نور كده عماله تضوي طالعه من بين سنان النبي وهو بيتكلم صلى الله عليه وسلم، خرج من بين ثناياه كمثل قطع الايه اللؤلؤ صلوات ربي وتسليماته عليه. طيب وبعدين، وبعدين وكانت كلماته حتى كلام النبي وصفوه كأنها خرزات نظمنا في عقد، عارف العقد؟ شفت العقد يبقى متنظم ازاي؟ بص تلاقي خرزة كبيرة تحت واصغر فاصغر فاصغر وانت طالع كده، ها؟ فكان كلام النبي لما يخرج كان كلامه ينحدر منه كأنه خرزات نظمنا في عقد. هتصلي عليه؟ ولا كفاية؟ نكمل؟ هنكمل. حتى لو قلت كفاية هكمل. مش عاجبك الحق للجامع تاني اجري الحق للجمعة هناك وروح اتغدى واسرح، الله يعينك ويعيننا ويعين كل واحد، انما والله هكمل مية ايه ودورة المية ايه والمزنوق يقوم وانا زنزنقت هنا هنزل. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لا عيب ولا حرام، ده احنا هكذا خلقنا. طيب يا سيدي، تخرج كلماته تنحدر كلماته من بين ثناياه، كلام طالع كده منظم منظم منظم. قال رسول الله اوتيت جوامع الكلم، يعني لما كان يتكلم باقل الكلمات يوصل لك افخم واضخم واكبر موضوع، وكلمات طالعه منوره من بق سيدنا النبي، ها كانها اللؤلؤ، ها ماشي يا سيدنا، وكانها خرزات نظمنا في ايه في عقد. يا سلام يا سلام، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. طيب تعال ننزل، ها ننزل الى عنق النبي، رقبة سيدنا النبي كانت ازاي؟ والله الصحابة قالوا فيها حاجتين اعجب من بعض، واحد فيهم قال كان عنق رسول الله كجيد دمية، الدمية اما تكون بقى عامل مثلا تمثال من ذهب او تمثال من فضة كده وعملوا حاجة بقى، شوف تمثال حاجة يعني ما فيش احسن من كده. فالعنق فضة بيضوي او ذهب، فبقولوا كان رسول الله، كان عنق رسول الله كجيد دمية، يعني عامل زي رقبة التمثال معمول من فضة او من ذهب في سمسمته كده وفي صحبته وفي طوله وفي جماله. هذا وصف. الوصف الثاني ها قوله كان عنق رسول الله كايه؟ ها كابريق من فضة. عارف الابريق الفضة؟ الابريق احنا شفنا الابريق الالمونيا ده اخرنا، ها انما تخيل بقى بيبقى ابريق كده، شوف الرقبة بتاعته نازلة مسحوبة جميلة ازاي، ها ومصنوع بقى مش من الامونيا ولا سلمستين ولا بتاع، لا ده من فضة كده او من ذهب. هكذا كان عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي المنكبين كان رسول الله عريضا ما بين منكبيه او بعيدا ما بين منكبيه، قلناها خلاص. صدره ها كان واسع الصدر، كان واسع الصدر متباعد ما بين المنكبين، ضخم الكتد او الكتد اللي هو الجزء اللي بين الكتفين ده اسمه الكتد او الكتد، فكان قوي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضخم الكتد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اسمع، طب الصدر الواسع بقى ده الجميل ده والعضلات والقوة دي ليس في ظهره ولا في صدره شعر صلى الله عليه وسلم. طب امال ايه؟ ما كانش في جسم النبي شعر؟ كانت له مسربة ما بين لبته وسرته، يعني من سرته وانت نازل كده لغاية لبته مسربة، يعني ايه؟ يعني خيط شعر دقيق كده، حاجة خفيفة خالص خالص خالص كده، موصلة لبعضها كده، هو ده الشعر اللي كان في جسم سيدنا النبي. اسأل الله ان يرزقنا واياك رؤياه مناما الليلة، انه ولي ذلك ومولاه القادر عليه. ماشي يا سيدنا. ولذلك الصحابي اللي قاله سيدنا سواد بن غزية لما النبي بيقول لهم اللي كان له عند، قال له وهو بيساوي الصفوف في غزوة بدر، النبي خبط كده عشان شفت كان بيساوي الصفوف ازاي، عامل له حبل كده قام حدفه فيه عقدة في الآية، اللي طالع قدام شيء جاي في بطنه ده يعرف انه طالع قدام يرجع ورا، ومن ورا يبقى النبي كان بينظم الصفوف في الصلاة على الفتلة. ها طيب، فجه العقدة دي جت في بطن سيدنا سواد، فالنبي بيقول لهم اللي انا ظلمته فيك ويجي ياخد حقه مني. قال له انا يا رسول الله انت يوم بدر خبطتني والخبطه كانت جامده قوي، فين؟ في بطني. طب بطنه هي؟ قال له لا اكشفها يا رسول الله. تمام. فقام النبي كشف له بطنه، فقعد بقى مش يبوس، قعد يتمرغ في بطن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا له. ها ظل يقبل صدر رسول الله وبطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اضرب ولا تستحي فان الله لا يستحي من الحق. قال يا رسول الله ما كنت لأضرب بطن رسول الله، ولكننا قادمون على العدو وإحنا داخلين المعركة، فأردت أن يكون آخر عهدي بك أن أقبل بطن رسول الله، فعسى أن ألقى الشهادة، فإذا ما لقيتك لقيتك على ذلك يوم القيامة. أجي يوم القيامة برضو زي ما بستها هنا بستها هنا، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا ترى بقى احنا عاملينه ضخم، مش قلت ضخم دي اكتر من مره النهارده، وقوي وضخم الكتد، ضخم الكراديس لعظام الكتف وعظام المفاصل والكلام ده. طيب الضخامه دي لو قابلك واحد ضخم بتلاقيه بقى بسم الله ما شاء الله كرشه قدامه كده زي حالاتي، ها والعقب يعني من ورا كده عامل له برضه بتاع ماشيه وراه كده سبحان الله العظيم. ها يا ترى سيدنا النبي كان كده؟ اسمع اصحاب سيدنا النبي رضي الله عنهم ورضوا عنه ماذا قالوا عن رسول الله. قالوا كان رسول الله منهوس العقبين، منهوس يعني مستوي من ورا ما فيش فيه لحم زيادة، ها فعسل يعني لا كان له فخاد ولا له خرب زي ما احنا بنسميها ولا الكلام ده ورا كده ابدا، منهوس العقبين يعني ظهره مستوي من فوق لما لتحت، ها صلى الله عليه وسلم مستوي الظهر، وكان مستوي الصدر مع البطن صافل، يبقى ضخامة وقوة جسد منتظم منظم جميل منسق وسيم قسيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. طيب يا سيدي بعد كده بقى إيدين سيدنا النبي، إيديه ورجليه صلوات ربي وتسليماته عليه كان في يديه، او الاول هنقول ايه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واسع الكفين، او زي ما هم قالوا واسع الراحة. الراحة اللي هي كفة الايد من قدام دي سميها الراحة عشان دول بنقول عليهم الراحتين، واخد بالك؟ فكفة ايد سيدنا النبي ايه، حاجة واسعة كده صلى الله عليه وسلم، ها، ضخم اصابع اليدين والقدمين، صوابعه ملانة كده مملوء الاصابع صلى الله عليه وسلم. فإذا ما نظرت إلى ضخامة أصابعه وجدتها تتساوى مع سعة راحتيه وضخامة كفيه وقدميه، يعني مفيش حاجة أدخن من حاجة، ده كده ماشي مع ده كده، من هنا ده كده ماشي مع ده كده، خلاص؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. طيب، وكان في ساقيه حموشة، يعني إيه؟ يعني ساق النبي من الركبة وانت نازل كده ها فيها حموشة، يعني فيها دقة، حاجة ماشية بالضبط مع العود من فوق، يبقى العود من فوق من عند الشعر إلى الأظافر عود مستقيم يستوي من خلفه ويستوي من أمامه، لأنه صنعة من صنعه ليكون خير خلق الله جميعا خلقة وخلقا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، عرق سيدنا النبي وريحة سيدنا، أنا بقول بسرعة اهو، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عرق سيدنا النبي وريحته، عرق وريحته هقول لك في عرق وريحته. اسمع يا سيدي، اسمع سيدنا أنس بيقول والله ما مسست يدا ألين ولا أطيب من يد رسول الله. في اللين حاجة طرية خالص، ها، إذا وضعت بين كتفي العبد يشعر ببردها في صدره، إذا وضعت على وجنته، شوف النبي، شفت أخلاق النبي، كان ما يخش له صحابي سخن كده ومتضايق وغضبان، يقوم عامل إيه النبي؟ النبي عارف إن دي ربنا عامل فيها شفاء للناس، يقوم يحطها كده، يقوم يطبطب عليه بين كتاف، ساعة ما يطبطب بين كتافه كده يحس ببرد في قلبه، خلاص قلبه تلج من جوه، يقوم يهدى ويقعد، او النبي يمسح على وشه كده فيهدأ. الشاب اللي جه سيدنا النبي قال له يا رسول الله طاقت نفسي، طاقت نفسي، يعني ما عندش قادر اتحمل، فاذن لي في الزنا، انا جاي استاذنك انا هزني، انت متخيل؟ ما تصلي عام رايح يقول لسيدنا النبي اذن انا هزني وباخد منك اذن. بيقول بأبي هو وأمي ما أحلمه، ما رأيت أحلم منه قط، ما لقيتش حلم بعد كده. ضرب بين كتفي، يعني طبطب عليه كده، فشعرت ببرد أنامله في قلبي، خلاص تلكت في بعض بعد ما كنت مولع وساير وغضبان. ثم قال لي أفترضاه لأمك؟ قلت لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أفترضاه لأختك؟ قلت لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أفترضاه لابنتك؟ قلت لا. قال كذلك الناس، وهكذا قعد النبي يقول له ترضاه لفلانة قريبتك، يقول له لا، يقول له الناس كذلك. بيقول فبكيت وقلت ادعو الله لي يا رسول الله. فقال النبي اللهم اشرح صدره واغفر ذنبه، ها، دعا له بشرح الصدر، اللهم اشرح صدره واغفر ذنبه، ماشي يا عمي؟ يقول فخرجت دخلت عند رسول الله والدنيا في وجهي أضيق من سم، يعني أضيق من خرم الإبرة، وخرجت من عند رسول الله وما شيء على وجه الأرض أحب إلي من رسول الله، لا أنت بحب نسوان ولا بحب بنات ولا عايز أزني ولا عايز أعمل ولا مش، ما عادش عندي حد أحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أطيب الناس يدا وألين الناس يدا صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس بقول كان رسول الله إذا أخرج يده لما يمد يده يسلم عليك كده فكأنما أخرجها من جونة عطار. شو تروح عند عطار ويجيب لك الوعاية اللي هو حاطط فيها بقى المسك على العنبر على العطور اللي غالية جدا، يقول لك تيجي تمسك إيد النبي كأنها لسه طالعة من قلب الإيه؟ الجونه بتاع العطار دي من قلب الروائح الطيبه والحاجات العظيمه دي صلى الله عليه وسلم. وكان اذا مر في شوارع المدينه اسمع قال الناس مر من هنا اليوم رسول الله. الناس كلها تعرف النبي فات من الشارع ده النهارده. من ايه بقى؟ قول لي انت من ايه؟ من الريح. من طيب ريح النبي، او قال من طيب عرف النبي، العرف اللي هو الريحه القيمه جدا، واخد بالك؟ صلى الله عليه وسلم. ده مش كده وبس، ده السيده ام سليم ام سيدنا انس، النبي كان نايم عند سيدنا انس الظهر بايل، قال عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت امه دخلت لقت النبي عرقان، وعرق النبي ريحته قلب الدنيا، ريحه حلوه قوي. قامت جايبه ازازه وجايبه حاجه وقعدت تمسح عرق النبي الحاجه دي وتصفيه في ايه؟ في الازازه، تجيب وتحط. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا تصنعين يا ام سليم؟ قالت يا رسول الله عرقك نجعله في طيبنا فيكون اطيب طيبنا. انا واخده عرقك اريحه بالريحه ايه؟ بتاع اسمه، يعني واخده العرق بتاعك احطه في الريحه عشان يخللها ريح. صلى الله عليه وسلم. عرقك يا رسول الله اجعله في طيبنا ليكون اطيب ايه؟ ليكون انت كنت لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون اطيب طيبنا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. يبقى كان رسول الله كامل الوضاء، ابلج منور، ادعج عينيه فيها سواد، في اشفاره وطف، في اشفاره وطف، وفي صوته صحل، يعني صوته فيه بحة مجملاه، مش بحة مضيعاه، بحة في صوته صحل، صوته فيه بحة جميلة كده صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ وفي صدره اتساع، عريض ما بين منكبيه، كان إذا التفت، شوف بقى صفات التواضع في سيدنا النبي، كان لما حد ينادى عليه صلى الله عليه وسلم ويتلفت، أنت ما واحد نادى عليك وعامل له كده. دي فيها شيء من الأمعرة، ما تصلي. كده بجنب كده، وذكر ربنا قال ولا تصعر، قول خدك اهو ده التصعير بقى، انت ما تمطش رقبتك كده للناس كانك يعني احسن منهم. امال سيدنا النبي لما كان حد بينادي عليه كان رسول الله، اسمع كده اسمع، كان رسول الله، سيدنا ابو هريره اللي بيقول كان رسول الله اذا مشى تقلع تقلعا، ما تحسش انه ماشي بينقل رجل ويجيب الثانيه، لا تحس النبي بيتشال من هنا، يوم ايه محطوط هنا ويتشال من هنا، كأنه بتشال ويتحط كده. كان إذا مشى تقلع تقلعا أو تكفأ تكفؤا، هي وكأن الأرض تطوى تحت قدميه، وكنا نسير حوله، اسمع اللي جاي، وكنا نسير لهم الصحاب حوله فيجهدنا، يعني نتعب خالص من المشوار ونعرق ونتصبب عرقا، وإذا به لا يكترث ولا كأنه ماشي، تطوى الارض كأن الارض ايه؟ يبقى كان يتقلع تقلعا او يتكفأ تكفؤا، وكأن الارض تطوى من تحت قدميه، كان يجهدنا حوله مشيا وهو لا يكترس ولا كأنه ماشي، وكان اذا التفت جته، وكان اذا التفت كله، نعم على المرأة ام تدور له، ايوه نعم واخد بالك، كله كده يقبل بوجهه على الناس، مش بجنبه كده، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب من كان يقول مختلا فخورا، انما كان رسول الله سيد المتواضعين. كانت الامة تأتيه فتمسك بذراع بيد رسول الله، تيجي الامة، قالوا الامة يعني الجارية، وقالوا الامة يعني الواحدة الست، تيجي على النبي وقعد في وسط الصحابة، فتدخل فتستأذن عليه وتمسك بيد رسول الله. العلماء هنا على قولين، قالوا ان النبي محرم للكل، فاي واحدة تمسكه ما فيش مشكلة، ده رأي، والرأي الثاني انك بتمسك مع الهدوم صلى الله عليه وسلم، لانه قد ورد ان النبي ما صافح امرأة قط، عمره ما سلم على واحدة ست الا نسائه اللي يحلوله قرايبه اللي يحلوله اللي المحارم بتوعه يعني صلى الله عليه وسلم. فكانت الامة تأتي فتمسك بيده، فاسمع اسمع اسمع، فيتركها له، مش ينتش، لا تيجي تمسك كده، يقوم النبي من تواضعه، مش اما ايه واحده خدامه او واحده عبده او واحده ما بتسويش حاجه، يشد ايده، اوعى انت بتعمل، انت مش عارف انا مين، لا، كانت الامه تقبل على رسول الله فتمسك بيد فيتركها له ويتبعها، تسحبه، تسحب سيدنا النبي، فيمشي وراها سيدنا النبي بغير تكبر صلى الله عليه وسلم حتى تجلسه اينما شاء في المكان اللي عايز يكلمه فيه، يقعد ويسمع لها صلى الله عليه وسلم. اخي لو قلنا في رسول الله اليوم كله والله ما وفيناه، ولا قلنا فيه عشر معشار ما جاء فيه، ولكنها لمحت اردت ان اعيش انا بها واياك مع شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسأل الله العلي العظيم ان يرزقنا حبه، اللهم ارزقنا حبه وحب سنته وحب اتباعه وحب هديه والسير على هديه، واحشرنا يا ربنا تحت لوائه، وادخلنا الجنة في زمرته، واسكننا معه الفردوس الاعلى، انت ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. استغفر الله اغفر لكم واسأله من فضله يعطيكم. الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني كان هذا موجزا سريعا عن بعض الصفات الخلقية في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما صفاته الخلقية، حلمه وأدبه وتواضعه وحسن عشرته وصدقه وما إلى ذلك من الصفات الطيبة، فهذا ما سنجعله حديثنا فيما يقدره الله لنا من لقاء بعد ذلك. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجعلنا ممن يسيرون على هدي محمد رسول الله، اللهم آمين آمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا، وطهر قلوبنا، وحصن فروجنا، وبيض يوم العرض عليك وجوهنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك، وحب كتابك وحب من أحب كتابك، وحب نبيك وحب من أحب نبيك، وحب سنة نبيك وحب من أحب سنة نبيك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والقبول والرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. نسألك الشفاء لكل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم ارحم كل ميت، اللهم اجبر كسر كل مكسور، اللهم اقض الدين عن كل مديون، اللهم رد الغائبين الى اهليهم سالمين غانمين. اللهم انا نسألك ان تجعل خير اعمالنا اواخرها، وخير اعمالنا خواتمها، وخير ايامنا يوم لقائك. توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، وادخلنا الجنة بسلام مع الداخلين. واجعل اللهم وجوهنا ناظرة الى ربها ناظرة. امين امين. تقبل منا يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وامام الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. عباد الله، اذكروا الله اذكركم، واسألوه من فضل يزدكم، وذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة.